لو إن إنسان عاش 50 سنة مثلاً، منهم 40 سنة أو أقل، أو 40 سنة يجري عليه القلم، 40 سنة، تفتكر كل يوم بيعمل كم ذنب تقريبا؟ كل يوم كم ذنب؟ كم ذنب تقريبا؟ ده من أولياء الله الصالحين أبو عشرة، عشرة عشرة عشرة في 365 يوم ب3650 ذنب، فأربعين سنة بتقريبا 175,000 ذنب تقريبا، لو عشرة بس ما تغفروش حتى، 175,000 ذنب. ممكن تقول لي 5,000 ذنب منهم بس بالمئة 175,000؟ نسيت، وأنا نسيت، أحصاه الله ونسوه. كل هذه الذنوب أثقلتك، لو قلنا في اليوم 100 ذنب فكيف في اليوم 100,000 ذنب؟ ويأتي رمضان فيكون فرصتك العظمى أن تمحو كل ما فات بلحظة صدق مع الله. هذا معنى قول رسول الله: غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن القضية أن نفهم قضية رمضان، أن رمضان فرصة قد لا تعود، فرصة قد تكون أخيرة أخيرة أخيرة، فرصة الإنقاذ الأخيرة، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أن يكون بينك وبين النار خطوة، بينك وبين الهلاك لحظة، بينك وبين الضياع ثانية، ثم يأتي رمضان فيتغير كل شيء، وفي لحظة بدلا من أن تكون حديث السير إلى النار أن تكون في باب غفر لك ما تقدم من ذنبك، أو ما هو أعلى، أن تعلو خطوة أسمى، أن تكون عتيق الله من النيران. إنه طوق النجاة، فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولله في رمضان عتقاء في كل ليلة. عتقاء، اللهم اجعلنا منهم. سؤال مهم: أيهما أسمى وأعلى وأفضل؟ من غفر له ما تقدم من ذنبه، أو من عتق من النيران؟ إن العتق مرتبة أسمى، أن تعتق من النار، فالذي يغفر له ما تقدم قد يعود ويقترب، لا كما فات ولكن قد يزل، أن تزل قدم بعد ثبوتها، ولكن أن يعتق من النيران فقد ضمن السلامة من الله، ولا يخلف الله وعده، ضمن أن يكون عتيق الرحمن من النيران. أيها الأخ المسلم الكريم، إن المطلوب منا أن نفهم رمضان، لا أن نصومه، لا أن نصلي فيه، لا أن نقرأ القرآن فيه فقط، إنما أن نفهم معنى هذه الفرصة، هذه الغنيمة، هذه الهدية من الله سبحانه وتعالى. أن يكون هدفك في رمضان فزت ورب الكعبة. فزت أن تخرج من رمضان فائز. فالذي يخرج خاسر ما أضيعه. فيما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما طعن خالي، خالو حرام ابن ملحان، لما طعن خالي يوم بئر معونة طعنه جبار بن سلمى من ظهره غدرا غيلة، فلما طعنه أنفذ السهم في بطنه من ظهره كده، أنفذه في بطنه فانفجر الدم، فأمسك حرام بن ملحان بالدم ينفجر من بطنه وضرب به وجهه وقال: فزت ورب الكعبة. فاز بالشهادة، فزت ورب الكعبة. إنه يرى مقتله وطعن فوزا، يرى بلوغه مرتبة الشهادة فوزا. إنك تحتاج أن تبلغ في رمضان مرتبة فزت ورب الكعبة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن كل معاركك إن كنت بعيدا عن الله معارك خاسرة، حتى وإن ظننت أنك كسبت، أنك ربحت، أنك فعلت، أنك بلغت، أنك وصلت، أنت خاسر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وتأمل قولة ربك سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين، ما قالش بالخاسرين، الأخسر فوق الخاسر، لم يقل قل هل ننبئكم بالخاسرين أعمالا، لا بالأخسرين أعمالا، الذي يبلغ قمة الخسارة، الذي كان يبلغ قمة، الذي كان يرجو قمة الربح. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن رمضان فرصة، فرصة قد لا تعود، فرصة لأن يغفر لك ما تقدم من ذنبك، فرصة لأن تكون عتيق، عتيق الرحمن من النيران، فرصة أن تحقق منزلة فزت ورب الكعبة، فرصة قد لا تعود. أين أنا منها؟ إنك تحتاج في رمضان هذا أن تقف على معنى واحد، رمضان وأنا، أنت لا تشغل نفسك بفلان، بعلان، بتقصير، بشياطين الإنس، المسلسلات، الأغاني، ما تشغلش نفسك بكل ده، إنما انشغل بشيء واحد، رمضان وأنا. أنا ماذا سأصنع؟ الفرصة وأنا، الفرصة. هل ترى أن رمضان فرصة؟ فرصة قد تكون الأخيرة، فرصة قد لا تعود، فرصة من يضمن أجلها، من يضمن عمره، من يضمن أنه سيرى رمضان مرة أخرى؟ قال ربك: لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أيها الأخ الكريم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن ماجة من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: صم صل صلاة مودع كأنك وأنت تصلي تصلي آخر صلاة في حياتك. صل صلاة مودع. تخيل لو انت وانت بتصلي عارف ان دي اخر صلاة، هتصليها ازاي؟ اخر صلاة، شعور الانسان وهو بيسجد اخر سجدة اخر ركعة. انني استعير المعنى من رسول الله: صل صلاة مودع. اقولها لنفسي ولاخي: صم صيام مودع. نعم، صم صيام مودع، صم وليكن هدفك غفر له ما تقدم من ذنبه، وليكن هدفك ان تكون عتيق الرحمن من النيران، وليكن هدفك فزت ورب الكعبة. ان ابراهيم التيمي رحمه الله قال: تمثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأسكن قصورها وأسير في جناتها وبساتينها، ثم تمثلت نفسي في النار أشرب من غساقها وآكل من زقومها وتلفحني نيرانها، ثم قلت لنفسي: ماذا تريدين؟ قالت: أن أرد إلى الدنيا فأفعل. قلت لها: أنت في الأمنية فافعلي. قبل أن أعقب على كلام إبراهيم التيمي، أنت متخيل مستوى الحوار اللي بين الإنسان ونفسه؟ يا ترى كتير مننا النهاردة لما بيسرح أو تحضره خواطر، خواطره بتوديه فين؟ بتسرح في إيه؟ بتفكر في إيه؟ بتشيل هم إيه؟ شفت إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة ومثلت نفسي في النار، ثم قلت لنفسي: ماذا تريدين؟ قالت: أن أرد إلى الدنيا فأفعل. قال: أنت في الأمنية فافعلي. أنت في الأمنية. تخيل هذا اليوم الذي تصومه في رمضان يتمناه كثير مات قبل أن يبلغه، هذه الركعة التي تصليها يتمناها كثير كثير. الدنيا عندهم لا تساوي ركعة رأوها على حقيقتها ولم يتمكنوا منها. هذا القرآن الذي تقرأه كثير من الناس يتمنى لو يفتح له القرآن يقرأ كلمة في كتاب الله حرف بحسر حسنات، وهو أحوج ما يكون لحسنة واحدة وقد انقضى عمله. أنت في الأمنية وأنا في الأمنية، فماذا ستصنع؟ إنني أقول لك في رمضان: افهم رمضان، افهم رمضان. مش أكل وشرب وحنأكل إيه وبعد الفطار حنتفرج على إيه، دعك من قضية شياطين الإنس دول، أنا لا أريد أن أعرج عليها، ولكن إنني أخاطب المسلم المتقي المتقي. أي مسلم متقي عقله في رأسه كيف يسمح لنفسه أن يعطى هدية من الله فيلقيها على الأرض أمام الله؟ هي كده مش كده؟ يلقيها على الأرض أن يسوق الله لك رمضان شهر مغفرة، شهر توبة، شهر عودة، فتأخذ الهدية وتلقيها على الأرض. لا أريد، بل سأزيد في رمضان من فجوري، انصرافي، أكلي للمال الحرام. ألا ترى أن الصيام يجب أن يكون عن المال الحرام أيضا، عن الغيبة أيضا، عن النظرة المحرمة أيضا، عن كلمة نابية أيضا؟ أيها الأخ المسلم الكريم، افهم كيف تصوم في رمضان، إنها هدية الرحمن. فرمضان فرصة، أنت أين منها؟ أنا من رمضان، ماذا أريد في رمضان؟ إنني أسأل نفسي ويسأل كل إنسان منكم نفسه، ماذا يريد من رمضان حقا؟ بل ماذا يريد ربي مني في رمضان؟ لماذا أمرني أن أجوع من الفجر إلى المغرب؟ لماذا أمرني بهذا؟ هل يريدني أن أجوع؟ هل مطلوب أن لا تأكل، لا تشرب، لا تأتي زوجك؟ هل هذا هو المطلوب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ليست قضية الجوع والعطش. إذن روى البخاري من حديث أبي هريرة قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ليست القضية في أن تضع كوبا من الماء ورغيفا من الخبز. قف كده عند هذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به. دول مستويين، مستوى من يقول الزور، كل من قال الكذب والنفاق، كل من دلس على الناس يقول الزور. أسوأ الناس خسارة في رمضان من يقف على منبر رسول الله ليقول للناس الزور، السيء، ليكذب، ليتخذ من منبر رسول الله تكئة لصيانة ماله، لصيانة منصبه، لصيانة جاهه. أخسر الناس صفقة، أخسر الناس صفقة، علماء يضلون خلق الله عن كتاب الله وسنة رسول الله. أخسر الناس صفقة، أحمق الناس إطلاقا، أسوأ الناس خاطبة. لا يمكن. إن أردت النار فعيب وعار عليك أن يكون منبر رسول الله طريقك إلى النار. أيها الأخ المسلم الكريم، إنه معراج قصير، ولكن أنا ماذا يريد ربي مني في رمضان؟ هل أنا لي نصيب في الزور، في أكل الزور، في قول الزور، في العمل بالزور؟ هل في شيء من الزيف أحتاج أن أصوم عنه ابتداء كما أصوم عن طعامي وشرابي؟ نعم، إن القضية لا أن تجوع بطنك في رمضان، إنما أن يشبع قلبك. هذا هو المطلوب، أن يشبع قلبك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون أي تدخل في قلبك معاني التقوى، أن تفهم المعنى من الله سبحانه وتعالى أن يعلمك رمضان أولا أنك تستطيع، تستطيع أن تترك. إنك في كثير من الأحيان تقول لنفسك أنا لا أستطيع، أنا مضطر إني أكل مال الربا، أنا مضطر إني ما أصليش في المسجد، أعمل إيه معنى مضطر؟ أنا مضطر، ما فيش وقت لقراءة القرآن، ما فيش وقت لكذا، ما فيش وقت، أنا مضطر إني أشتغل الشغلانة دي، أنا عارف إنها حرام بس مضطر أشتغلها، ما فيش رزق تاني، أعمل إيه؟ أموت من الجوع؟ إنك في كثير من الأحيان تقول لنفسك لا أستطيع، ما أقدرش، ما أعرفش. فيأتي رمضان ليجعلك الله أنت حجة على نفسك، أنت تستطيع. إنك استطعت أن تترك ما أحل الله وهو أمامك وقدرت، فأثبت لك رمضان عمليا أنك تستطيع. ثم علمك رمضان أنك عبد، عبد هي دي معنى لعلكم تتقون، أنك عبد استطعت امتثال الأمر. دع، تركت، لا تفعل، امتنعت. استطعت إذن أن تكون لله عبدا، فكيف تخرج من رمضان بعبودية غير الله؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن رمضان أثبت لك أنك تستطيع أن تكون عبدا، أشبع قلبك. إن شبع القلب لا يتأتى إلا بتحقيق المعاني، أن تحقق معنى الصلاة، لا أن تصلي، إنما أن تحب الصلاة، أن تحب، أن تدخل في الصلاة محب، أن تحس وأنت تصلي لا قضية الركوع والسجود والقيام والقراءة، إنما أن تستشعر معنى أنك تقف أمام الله سبحانه، أن هذه الصلاة أنت تقف فيها أمام رب العالمين سبحانه، أن تستشعر معنى كلام الله القرآن، لا أن تخرج منه بمعان، إنما ابتداء أن تفهم أنه كلام الله سبحانه، أنه كلام الله لك، أنزله إليك. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: لو صفت قلوبنا، لو صفت وأنى لها أن تصفو، لو صفت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. خذ بالك من معنى عند عثمان بن عفان، أنا لسه واخد بالي منه دلوقتي. أنا قلت لك المطلوب في رمضان أن تجوع بطنك ليشبع قلبك، هذا هو المعنى الذي يريده عثمان عندما يقول رضي الله عنه وأرضاه: لو صفت قلوبنا ما شبعت من كتاب الله، من كلام الله. كأن عثمان بن عفان حين يدخل على كلام الله، يدخل على القرآن، يدخل دخول الجائع إلى مائدة الطعام. عثمان يقرأ لا ليقرأ، لا ليحصل حسنات، ده يقرأ لأنه محتاج، يقرأ ليشبع. أنت تحتاج أن تتعامل مع القرآن بهذا المعنى، أن تدخل على كتاب الله لتشبع. فإذا صليت صلاة جديدة وقرأت القرآن قراءة جديدة فقد أحدث رمضان فيك ما يريده الرحمن، وصلت إلى مرحلة لعلكم تتقون، فصرت غفر لك ما تقدم من ذنبك، أو عتيق الرحمن من النيران. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الوقت قصير، إن الله جعل رمضان دلالة على عمرك، قال عنه سبحانه أياما معدودات، كذلك عمرك، كذلك حياتك أياما معدودات. بالأمس اتصل بي أخ لي صاحب، قال أنا كنت معك في المدرسة الإعدادي، في أولى إعدادي. تخيل في أولى إعدادي، يعني كان معايا من حوالي 3 سنين مثلا، يعني من حوالي أكثر من 35 سنة. تخيل لما رأيت وجهه، صورته، علمت أني قد هرمت. عمرك أقصر مما تتخيل، أنت عجزت وقربت تموت. انتبه، لم ورقك، قفل دفاترك، خلص حساباتك، استعد للقاء الله. هذه معلم تفهمها من قول ربك عن رمضان أياما معدودات. كل الحياة أياما معدودات، أياما معدودات، ثم الخلود في جنة أو في نار. انتبه، اتزن، افهم أيها الأخ المسلم الكريم، إن المطلوب منك في رمضان أن تكون إنسانا جديد، فعلا تستغل الفرصة، هدية الرحمن لك، لا تلقيها على الأرض أبدا. إن سعد بن معاذ لما أسلم على يد مصعب بن عمير ذهب إليه مغضبا أولا، فلما لمس القرآن شغاف قلب سعد عاد إلى قومه، فقالوا والله لقد عاد سعد بوجه غير الذي ذهب به. إننا نحتاج هكذا أن نخرج من رمضان بوجه غير الذي دخلنا في رمضان فيه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن رمضان فرصة قد لا تعود، وأنت في الأمنية فافعل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فيما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع بقى النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم: اذا كانت اول ليلة من رمضان، اذا كانت اول ليلة من رمضان صفضت الشياطين يعني قيدت، حبست تمام، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها بابا، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها بابا، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. إذن أريد أن أقف مع المعاني، معاني الكلمات. إذا كانت أول ليلة في رمضان صفدت الشياطين، صفدت، حبست، والأصفاد هي الأغلال الشديدة، صفدت مش يعني قيدت، صفدت مش يعني سلسلة، لا، الأصفاد هي القيود العادية، مش أي قيد. وتخيل أن تكون الأصفاد من الله. يا ترى في ناس، الخاطرة دي جت لي دلوقتي، وضعت في أقدامها بأيديها أصفادا تعوقها عن السير إلى الله، ممكن؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، أنتم اثاقلتم إلى الأرض. عارف اثاقلتم إزاي يا عم الحاج؟ اثاقلتم وعيالي وشغلي ومركزي وشقى 40 سنة 50 سنة وظروفي، استقلتم إلى الأرض. إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين، شياطين الجن، ولكن شياطين الإنس ما صفدت، بل نشطت، انطلقت، اشتعلت. إذن قلت في مكان آخر، إذن وأنا أسير في على أحد الكباري شفت حوالي إعلانات، مش فاكر 12 15 20 مسلسل في رمضان، مسلسل تمثيليا 20، والاستعداد على قدم وساق، واللحاق يقول لك السباق الرمضاني وامتداد الكلمات. الشاهد الذي اريد ان اقوله، هذه الهمه العاليه والنشاط المحترق اللي قال عنه عمر بن الخطاب: عجبت لجلد الفاجر وعجز التقي. المسلسلات والبرامج والملاهي والمساخر والعري ده في رمضان بالذات يزداد، هل ده مهم؟ ده مهم؟ مهم؟ بيقول لي مش مهم. ده مهم جدا، مهم جدا جدا، مهم إلى أقصى درجة، مهم، لأن رمضان من الممكن أن يكون انطلاقة للأمة. رمضان إذا استقامت فيه الأمة، استقامت وفهمت، انطلقت، كل معارك الإسلام الكبرى انطلقت من رمضان، انطلقت من هذا الشهر. كل معارك الإسلام الكبرى من أول فتح إلى فتح مكة إلى وإلى وإلى لا تعد، رمضان منطلق العبد الذي يستطيع أن ينتصر في المعركة مع النفس، يستطيع أن ينتصر في كل معاركه في معركة النفس. إن الله مبتليكم بنهر، دي معركة النفس التي تسبق الانتصار على الأعداء. فإذا تركت الأمة في رمضان للمساجد والمشايخ والقرآن والذكر والصلاة، وعرف شبابها وشيوخها الطريق السليم، الطريق السليم، واستمارت قلوبهم، من يأمن أن تقوم هذه الأمة من ربطتها قومة لا تنام من بعدها أبدا؟ فكان لابد من المسلسلات، لابد من الإفساد، لابد من إنفاق المليارات حتى يكون ذلك حائلا يضع هذه الأمة في مستنقع الفساد، فلا تخرج منه أبدا، فينزل عليها مطر الهداية من الله رب العالمين. ولكن هيهات هيهات، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله متم، لا أنا ولا غيري ولا حتى أحد ممن سبقنا ولا ممن بعدنا ولا الصحابة أنفسهم، الله متم نوره ولو كره الكافرون. إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، قال رسول الله غلقت ولم يكن أغلقت، أحكم غلقها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، غلقت ما أغلقت، غلقت أبواب النيران. سبحان الله، هذه الأبواب التي استحكم إغلاقها، أي عبد فسدت عليه نفسه ظل يحاول في باب النار في رمضان حتى فتح ودخل النار؟ مش هو كده؟ مش هي دي التمثيلية والفيلم ولا هو كده؟ غلقت أبواب النيران، فأنت فضلت تنازع هذا الباب المغلق حتى فتحته بيدك. يا سبحان الله، عجبت لبأس فاجر وعجب تقي. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. إن المطلوب منك أن تفهم رمضان ثم أن تقول للشيطان لا، قل كن مع الله رجل، كن أمام نفسك رجل، فالرجولة موقف والعقيدة موقف، قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها